إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 99. باب كفارة اليمين. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام. يعني من حلف يمينا وأحب أن يكفر، ولا شك أن التكفير هو الأولى فيما يتساوى فيه الأمران، أو كان الحنث هو الأولى. الكفارة فيه إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا علماء ذكروا الإطعام، بعضهم ذكر أنه نصف صاع، الصاع 4 أمداد والنصف الصاع مدان، وهو في المقاييس العصرية والموازين 1.5 كيلو نصف الصاع. وبعضهم يرى أن مد القمح يكفي، لكن الاستمرار على أخذ باعتبار إطعام المسكين نصف صاع هو الأولى. ولكن لو أطعم 10 مساكين مما يعتاد هو وأهل بيته أن يطعموه، إن كان ممن وسع الله عليهم يكون في طعامهم اللحم والحلوى والفاكهة، فيطعم المساكين بمثل ذلك إذا كانت هذه عادته، لأن الله يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. هذا الخيار هو الحالف الذي عليه الكفارة، هو مخير، إن شاء أطعم 10 مساكين من أوسط ما اعتاد. الفقير الذي طعامه خبزة وأقل قليل من الإدام يطعم بما يعتاده هو وأهله، لا يلزم الفقير بأن يطعم إطعام الأغنياء، ولا يجزي عن الغني أن يطعم إطعام الفقراء، لأن الله أسند الاختيار إلى ما يعتاده الناس، يعتاده الناس. من شاء أطعم كفارة اليمين، ومن شاء قدم كسوة. والكسوة اختلف الناس فيها، لكن الصحيح أن المقصود فيها الكسوة التي من استعملها يعد مكتسيا. ربما يقول أن الناس الذين عادتهم الإزار والرداء إزار ورداء، ومن عادتهم قميص وسراويل قميص وسراويل، ومن عادتهم قميص وسراويل وغطاء الرأس على حسب العادة. قال أو تحرير رقبة. هذه الرقبة يعني أصبحت في خبر كان، ليس عند الناس رقاب في الوقت الحاضر، لا يوجد لديهم جهاد يجاهدون به الكفار ليكون ما يأسرونه منهم رقيقا إذا شاءت الدولة المقاتلة، فأصبح من باب العلم فقط بالنسبة للناس، إلا إن كان الله جل وعلا أعاد للمسلمين عزهم وسعيهم لهداية البشر، والله على كل شيء قدير. ولا شك أنه في آخر الزمان سوف تنقلب الأمور وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل التطور الأخير، وأن الناس يكونون في قتالهم بالسهام والسيوف والرماح، وتكون المراكب في الإبل حتى في المحشر عندما يتهيأ الناس للتوجه إلى المحشر تقل الإبل فتكون الراوية بحديقة تباع. ففي ذلك الوقت يمكن يكون هناك فيها سبي واسترقاق وغير ذلك، فالله أعلم. لكن في وقتنا الحاضر يصدق على المسلمين بيت الشاعر الذي لما قتل قتيبة المسلم نعى على الذين قتلوه فقال قتلت ندمتم على قتل الأغر بمسلم وأنتم إذا لافيتم الله أندموا فقد كنتم من غزوه في غنيمة وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. المسلمون الآن إذا غزوا فهم المغنم لأعدائهم، وإن كان أصبح الناس وضعوا هيئة أمم متحدة ومجلس أمن لكنه يخدم الأقوياء ولا يخدم الضعفاء، والله المستعان. قال فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام. الحالف إذا أراد أن يكفر أو حنث باختياره أو بغير اختياره ولم يكن لديه ما يكفر عن يمينه صام ثلاثة أيام، الصوم متوالية أو متفرقة. الإنسان لا حرج عليه إذا فرقها، إلا أن المبادرة في إنهاء كفارة اليمين هو الأولى، لأن الإنسان لا يعلم عن المستقبل ما سيكون، إما أن يكون عاجزاً بعد أن كانت شغلت ذمته في حال القدرة ثم لم يقم بالأداء، في الأفضل أن يبادر في الصيام ثلاثة أيام. لكن لو فرقها صحت، اللهم مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها، يعني إن شاء حنث وكفر. المبادرة على الكفارة هي الأولى، لكن في بعض الأحوال ما يكون عند الإنسان مجال لأن يكفر. على سبيل المثال دعي شخص إلى طعام وامتنع وحلف أن لا يأكل، فحلف صاحب الطعام أن يأكل، لا يقال انتظر كفر كفارة اليمين قبل أن تأكل، لا، يأكل ويكفر الكفارة فيما بعد. وهذا مما وسعه الله على العباد، لم يجعلهم ملزمين ألا يتم الحنث الذي يتمنونه ويرغبونه إلا بعد أن يكفروا. إذا كان بالإمكان أن يكفر الواحد قبل الحنث كفر وهو أولى، وإذا لم يمكن فلا حرج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، يعني عطف فليأتي الذي هو خير بحرف الفاء المبادرة، وليكفر عن يمينه. وفي حديث آخر يقول والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ذكر المؤلف يزيل في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه رحمه الله. الصلاة تجوز الصلاة بالسراويل إذا كان يغطي من السرة للركبة صحة الصلاة. الله جل وعلا إنما قال من أوسط أن يطعون أهليكم أو كسبتهم، العطف يقتضي المساواة حتى في الكسبة، لكن لو أخذ مثل ذلك يكون تحلل. قال للرجل اللي ثوب وللمرأة ثوب وخمار ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة، يعني يجوز للمكفر الكفارة أن يفرق الكفارة، يمكن أن يطعم خمسة ويكسو خمسة، وبالمثل يمكن أن يطعم سبعة ويكسو ثلاثة أو بالعكس، يعني يجوز للإنسان أن يفرق بين الكفارة، يعني لا تكون من هذا الجنس، لكن الكفارة لا يمكن أن تفرق في عتق رقبة، لأن الرقبة يحتاج إلى أن يعتق رقبة تتحقق فيها العتق. وهم ذكرون لا ولا يكفر العبد إلا بالصيام، يقول هنا هذا داخل في المسألة الأولى، ما عاد بقي عبيد إلا أن الجميع عبيد الله جل وعلا. العبد يقول لا يكفر إلا بالصيام لأن العبد لا مال له، لا يملك مالا، لكن لو أعطاه سيده كفارة اليمين إطعاما صحت، كما لو أن إنسان عليه كفارة يمين وأعطاه شخص كفارة اليمين ولو لم يكن عبدا جاز ذلك، قال ويكفر العبد بالصيام، ومن لم يجد يكفر بالصوم. والمقصود أن لا يبقى عنده لكفارة اليمين شيء، يعني أن ما يملكه إنما هو لكفاية فقط كفايته وعياله أو قضاء دينا حال، لا يلزم بأن يبيع شيئا من مسكنه حتى يكفر كفارة اليمين. يقول ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها، يعني المحتاج إليه، يعني يختل ربحها الذي هو يحتاج إليه، الربح الذي يحتاج إليه يختل ببيع شيء منها. قال ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله وقضاء دينه. يقول وقال الشعر من كان له الأخذ من الزكاة لحاجته فله الصيام لأنه فقير. لكن إذا أعطي الفقير من الزكاة ما يكفيه للحول وزيادة فليكفر من هذه الزيادة. هذا كلام الشافعي رضي الله عنه. ومن كان يقول فمن لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله فليس بواجد، لأنه حق لا يزيد عن بزيادة المال، فاعتبر فيه الفاضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته كصدقة الفطر. فإن ملك ما يكفر به وعليه دين مثله وهو مطالب به فلا كفارة عليه، لأنه حق، حق آدم، يعني حق الآدمي مقدم على حق الله جل وعلا في مثل هذه الأمور. يعني الآدمي يطلب هذا الشخص دينا على بمقدار ما يشتري به ذلك الشخص كفارة اليمين، وصاحب الدين يطالب به وليس عند هذا شيء سوى هذا المبلغ، لا يقال ادفعه كفارة يمين ويطالبك هذا أو يطلب حبسك. فإن ملك ما يكفر به وعليه دين إلى آخره، لأنه حق آدم والكفارة حق لله سبحانه، يعني أن حق، أن حق الله جل وعلا، الله عفو كريم، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. لذلك في حديث على دخول الجنة لمن قتل في سبيل الله النبي قال نعم، ثم استدعى السائل وقال له إلا الدين فإن جبريل أخبرني به نانها. قال مسألة ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا من مسكن الآخرة.